الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 18 بعد 100 من شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. ونبدأ في المسألة 11 بعد 200، العموم المؤكد بكل ونحوها يدخله التخصيص. دي مسألة مهمة. قال الزركشي في البحر المحيط: العموم المؤكد بكل ونحوها هل يدخله التخصيص؟ فيه قولان للعلماء، حكاهما الماوردي والروياني في باب القضاء، أحدهما لا، ونقله أبو بكر الرازي عن بعضهم، وجزم به المازري. ولهذا قال إن التأكيد ينفي التجوز بأن يكون المراد به البعض. ويشهد له قوله تعالى: يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، في قراءة النصب، لأنه لو لم يعينه للعموم لما قال هل لنا من الأمر من شيء، وهذا يدخل في المجاز لا في التخصيص. طيب، قال: وأصحها نعم، بدليل ما جاء في الحديث: فأحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم، رواه البخاري ومسلم. قال: فأحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم، وهذا قول الصحابة وبالإجماع، فدخله التخصيص مع تأكيده. وكذلك قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إن جعلنا الاستثناء متصل. فإن قيل التأكيد هنا مقدر حصوله بعد الإخراج، فالمؤكد هنا إنما هو غير المخرج. قلنا: كيف يفعل بقوله ولقد أريناه آياتنا كلها؟ والاستغراق فيه متعذر، لأن آيات الله سبحانه وتعالى لا تتناهى. صحيح، فهذا من أقوى الأدلة في هذه المسألة. قال: وقد صرح الإمام في البرهان في أصول الفقه هو الجويني، عندما يقول الشافعية الإمام، لا يقصدون الإمام الشافعي، يقصدون الجويني إمام الحرمين، بأن التأكيد لا يرفع احتمال التخصيص. وممن صرح بذلك القفال الشاشي أيضا، فقال في كتابه: يجوز التخصيص المؤكد، ومثله، ومثله بالآية: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. وقال: لأن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة وإبليس، فأمرهم كلهم، فقال: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. وقال: والتأكيد لا يزيل احتمال اللفظ إلا لم يدخله استثناء. وبالجواز أيضا صرح الماوردي والروياني، ثم قال: وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز تخصيص المؤكد، وهذا غلط لوجود الاحتمال بعد التأكيد كوجوده قبل. انتهى كلام. وإذا وهذا قال: وهذا نظير الوجهين اللذين حكاهما الماوردي والروياني أيضا في جواز نسخ الحكم المقيد بالأبدية. يبقى كل وأبد لها تخصيص. وظاهر كلام الهندي في باب النسخ أنه إجماع وليس كذلك، يعني المسألة فيها خلاف، ولكن هنا الآية والآيات والحديث: فأحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم، فسجد الملائكة كلهم أجمعين إلا إبليس. قلت أن الكيال، ومنها ما مضى ذكره كقوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، وقوله: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، وهي لم تؤت كل شيء، وهو كثير في القرآن وكله مخصوص قطعا. يبقى المسألة دي مهمة في مسألة العموم المؤكد أو المؤكد، مؤكد بكل ونحوها يدخله التخصيص. المسألة 12 بعد 200، في المقدار الذي يشترط بقاؤه بعد تخصيص العام. العام خصص، إلى أي شيء يخصص؟ قال الزركشي في البحر المحيط: مسألة في الغاية التي ينتهي إليها التخصيص، اختلف في المقدار والذي لا بد من بقائه بعد التخصيص على مذاهب. أحدها أنه لا بد من بقاء جمع كثير، وبه قال أكثر أصحابنا، ولم يحدوا الكثرة هنا، بل قالوا تعرف بالقرائن، قاله ابن برهان. وقال آخرون: شرطه أن يكون الباقي معظم الأمر، إلا في الكثرة وإلا في الاعتبار. أما في الكثرة فكما إذا قلت كان إنسان مصاب، كل إنسان مصاب وكل محسن مشكور، فإنه وإن كان في الناس من لم يصب بمصيبة إلا أنه يحدث قائل ذلك، ويحسن ألا يقدح أو يقدح في كلامهم. وأما في الاعتبار فكما إذا قلت خرج الناس كلهم للقاء الملك، فإن المراد من له اعتبار في الخروج، مش أي حد، وإن كان أكثر الناس لم يخرجوا، وده صحيح. والثاني أن العام إن كان ظاهرا مفردا كمن والألف واللام نحو أكرم من في الدار، جاء التخصيص إلى أقل المراتب وهو واحد، لأن الاسم يصلح لهما جميعا، وإن كان لفظ الجمع كالمسلمين جاز إلى أقل الجمع، وذلك إما ثلاثة أو اثنان على الخلاف في مسألة أقل الجمع. وبذلك صرح الشيخ أبو إسحاق الإسفرايني، فقال: لا خلاف في جواز التخصيص إلى واحد، وهذا صحيح، فيما إذا لم تكن الصيغة جمعا كمن وما والمفرد المحلى بالألف واللام. وحكى القاضي عبد الوهاب عنه أنه ألحق أسماء الأجناس كالسارق والسارقة بالجمع المعرف في امتناع رده إلى الواحد كذلك. والفرق بين الصيغتين أن ألفاظ الجموع موضوعة للجميع، ففي التخصيص إلى الواحد إخراج عن الموضوع، ولا كذلك من وما والمفرد المحلى بالألف واللام لتناولهما الواحد والاثنان. قلت أنا الكيان: صيغ الجموع كمفاتيح ومساجد، وألفاظ الجموع شعب وقوم وجمهور وأمة وجيش، واسم الجمع يتردد بين الألفاظ الكلية، ويكون اسم الجمع جزئيا مثل الجيش المصري خصوصا. طيب، قال الأصفهاني: وينبغي أن يلحق أي بمن وما. قال: قلت وهو كذلك لوجود العلة. الخامس أنه يجوز في جميع الألفاظ، في جميع ألفاظ العموم ما بقي في قضية اللفظ الواحد، وحكاه إمام الحرمين عن معظم أصحاب الشافعي. قال: وهو الذي اختاره الشافعي، ونسبه القاضي عبد الوهاب إلى الجمهور، وقال صاحب المصادر إنه الصحيح. قال: إلا أن ألفاظ الجمع كالرجال والناس متى بلغ التخصيص منها إلى أقل من ثلاث صار اللفظ مجازا، بخلاف اللفظ لفظ من وما، لأنه لا يصير مجازا، وما أظن الأصحاب يوافقون على صحة ذلك. وقد قالوا في كتاب الطلاق: لو قال لنسائي طوالق إلا فلانة وفلانة وفلانة يقبل. وقال القاضي حسين: يجب أن لا يقبل، لأن النساء لفظ الجمع، فينبغي أن يبقى من عدد النساء ما يكون اللفظ مطابقا له، يعني واحدة، لأن أقل الجمع ثلاثة. وقال الشيخ أبو حامد: والصحيح عندي أنه والصحيح عندي أنه يجوز التخصيص إلى أقل من ثلاثة، وإن كان اللفظ موضوعا للثلاثة في اللغة حقيقة، إلا أنه يجوز أن يعدل به إلى المجاز، واحتج بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الكي الهراسي: هذه المسألة تستدعي تقديم أصل، وهو القول في أقل الجمع. قلت: على ما اختاره الجمهور من الجواز إلى الواحد لا يبقى للبناء على ذلك وجه. ثم قال سمعني في قواطع الأدلة ذاكرا للخلاف، ثم قال: وحرف، أي حرف المسألة أي أصلها، أن لفظ المشركين مثلا لا يحصل للواحد بحال، ولا يجوز اللفظ إلى ما لا يصلح له. وكذا إذا إن المنع من ذلك إما أن يكون لأن الخطاب بهذا التخصيص يصير مجازا، أو لأنه إذا استعمل في الواحد لم يكن مستعملا في الجمع، واللفظ للجمع فيكون قد استعمل أو استعمل في غير موضعه. ولا يجوز أن نمنع الأول وهو التخصيص إلى ثلاثة، لأنه لو كان كذلك لم يجوز التخصيص بكل حال، لأنه إن صار مجازا كالتخصيص إلى أن يبقى واحدا يصير مجازا بالتخصيص، وإن بقيت ثلاثة. ولا يجوز أن نمنع الثاني وهو تخصيص اللفظ العام إلى أن يبقى واحد، فقال ولا يجوز أن نمنع الثاني هو تخصيص اللفظ العام إلى أن يبقى واحد، لأن اللفظ العام موضوع للاستغراق لا غير، فلما يأتي التخصيص خلاص. وأما الجمع تبع له، فإن لم يجوز استعماله في غير الجمع وجب ألا يوجد استعماله في غير الاستغراق، بل لا يكون المنع هاهنا، لأن بينا لأن التخصيص تبيين أن اللفظ للاستغراق والجمع تبع له، وذلك حجة في نهاية الجودة، وقد ظهر فيها الجواب عما قالوه. وقد قال الأصحاب إن التخصيص من العام كالاستثناء من المستثنى منه، لأنه جائز، والقرينة المتصلة كالقرينة المنفصلة، لأن كلام الشارع وإن فرق في المورد وجب ضم بعضه إلى بعض وبناء بعضه على البعض، ثم صح الاستثناء بما بقي من اللفظ شيء، فكذلك التخصيص. وتحريره تحرير المسألة وتحقيقها أن ما جاز تخصيص العام به إلى ثلاث جاز ما دونه كالاستثناء، تستثني واحد، ولأنه لفظ من ألفاظ العموم، فجاز تخصيصه دون الثلاث، كما بينت في قاعدة الاستثناء معيار العموم، حتى لو كان واحد، كمن وما، فإن من عام في من يعقل وما في ما لا يعقل، ثم جاز أن يلحقها الخصوص إلى أن يبقى الواحد هكذا ها هنا، لذلك قال هذا حجة في نهاية الجودة. يبقى العام قد يخصص إلى أن يكون واحد. وذكر الإسنوي في التمهيد في المسألة فقال أحدها، وإليه ذهب الأكثرون، أنه لا بد من بقاء جمع كثير، سواء كان العام جمعا كالرجال أو غير جمع كمن وما وأين، إلا أن يستعمل ذلك العام الواحد تعظيما له وإعلاما بأنه يجري مجرى الكثير، كقوله تعالى فقدرنا فنعم القادرون، والله واحد أحد سبحانه وتعالى. والثالث يجوز إلى الواحد مطلقا جمعا كان أو غيره كقوله تعالى الذين قال لهم الناس، وذكرتها قبل ذلك الآية من سورة آل عمران، والمراد نعيم ابن مسعود الأشجعي. إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة تطبيق على المسألة وبيان الفروع لها ما ذكره الرافعي في الباب الثاني المعقود لأركان الطلاق، أنه إذا قال نساء طوالق ثم قال أخرجت ثلاثا لم يقبل، لأن اسم النساء لا يقع على الواحدة، ولو قال عزلت واحدة بنيتي قبل، قبل لأنه واحد، فقال لأن اسم النساء لا يقع على الواحدة. ومنها ما ذكره الرافعي في آخر الأيمان، فإنه قال وأما تخصيص العام فقد يكون بالنية، كما إذا قال والله لا أكلم أحدا أو لا آكل طعاما، ونوى طعاما معينا، هذا كلامه وهو جازم بجواز التخصيص إلى واحد. وذكر الرافعي عند هذا الموضع المذكور أنه إذا حلف لا يدخل الدار ثم قال أردت شهرا أو يوما، أنه إن كانت اليمين بطلاق أو عتاق أو بالله تعالى، ولكن تعلق به حق آدمي لم يقبل في الحكم ويدين يحلف حتى نعلم أنه صادق. وإن كانت بالله تعالى ولم يتعلق بها حق آدمي قبل ظاهرا وباطنا، وتقييد المطلق كتخصيص العام كما سيأتي إن شاء الله في المطلق والمقيد. وقال زركشي في البحر المحيط: ذهب أبو حامد الإسفرايني إلى أن العام يبقى في تناوله للواحد على الحقيقة مش مجاز كمان، احتجاجا بما منه بقوله تعالى: فقدرنا فنعم القادرون. ما دام عندك الدليل للمسألة فكن جريئا على القول بها. فأخبر سبحانه، قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فأخبر سبحانه بلفظ الجمع وهو سبحانه واحد، فإذا ثبت حمل الجمع على الواحد فلا يستنكر حمل العموم المخصوص على الواحد حقيقة. انتهى كلامه. وننتقل للمسألة 13 بعد 200، ونصها: العام إذا خص بمبهم فلا يحتج به على شيء من الأفراد المخصوصة. قال في البحر المحيط: العام إذا خص فإنما العام إذا خص فإما أن يخص بمبهم أو بمعين. فإن خص بمبهم كما لو قال مثلا: اقتلوا الأعداء إلا بعضهم، فلا يحتج به على شيء من الأفراد، إذ ما من فرد إلا ويجوز أن يكون هو المخرج، ولأن إخراج المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، صار مجهولا. النبي صلى الله عليه وسلم قال، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. الغرر التلبيس واللبس وعدم الوضوح والجهالة في أي شيء. ولهذا لو قال: بعتك هذه الصبرة كومة من الطعام مثلا إلا صاعا، فهنا لا يصح، أصبح فيها جهالة. ومثله في المنخول بما لو تمسك في مسألة الوتر بقوله: وافعلوا الخير، لأن المستثنى من عموم هذا الأمر غير معلوم فيكون مجملا، وقد ادعى فيه جماعة الاتفاق منهم القاضي أبو بكر وابن السمعاني والأصفهاني في شرح المحصول، وقال: لم يذهب أحد إلى أنه حجة إذا كان المخصص مجملا. لا بد، لأن المخصص نفسه والخاص هو بيان، فكيف تخصص شيئا مجهولا؟ هذا لا يستقيم فهما ولا عقلا ولا شرعا. وقيل: إن كان المخصوص مجهولا لم يثبت به الخصوص إلا لم يثبت به الخصوص أصلا، بل يبقى النص عاما كما كان، لأنه جهالة، والخصوص والخاص بيان، فكيف تبين بمجهول؟ قال كذا حكاه أبو زيد أي الدبوسي في التقويم من الحنفية، وهو مذهب المتقدمين. طيب، وقال أبو زيد أيضا في التقويم: إنه الذي صح عنده من مذهب السلف، فإن الصحابة والتابعين عملوا بما تطرق إليه التخصيص من العموم. قلت في الهامش ما نقله الزركشي: فإن الإجماع على العمل به بعد التخصيص بيّن أن وضع الشرع في العام إذا خص يكون متناولا للباقي، فهو إذن حقيقة شرعية أنبأ عن وضعها الإجماع، فصار حقيقة شرعية مجازا لغويا. يبقى إجماع نقله الزركشي هنا. ثم قال تنبيهات: الأول، محل قولنا يجوز التمسك به إن إنما هو في العام المخصوص، أما الذي أريد به الخصوص فلا يصح الاحتجاج بظاهره كما بينت في المسألتين، مسألة العام الذي أريد به الخصوص والعام المخصوص. قال تعالى: قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وهو نعيم بن مسعود الأشجعي. الثاني حيث قلنا إنه مجمل، فهل مجمل من حيث اللفظ والمعنى لأنه لا يعقل المراد من ظاهره إلا بقرينة، أو مجمل من حيث المعنى دون اللفظ؟ الأكثرون على الثاني، لأن افتقار المجمل إلى القرينة من جهة التعريف بما هو مراد به كقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وافتقار العام الذي أريد به الخصوص إلى القرينة من جهة أن يعرف بما ليس بمراد به، يبقى لابد من البيان في التخصيص حتى يتضح الأمر. طيب، المسألة 14 بعد 200 في المخصصات أو أدلة التخصيص. أولا التخصيص بالأدلة المنفصلة. طيب، قال زركشي في البحر المحيط: التخصيص بالأدلة المنفصلة، والمراد منه ما يستقل بنفسه ولا يحتاج إلى ذكر لفظ البعض معه، وقد ذكروها ثلاثة: الحس والعقل والدليل السمعي. قال القرفي: والحصر غير ثابت، فقد بقي التخصيص بالعوائد، العوائد اللي هي الأعراف، وكذلك رأيت الناس فما رأيت أفضل من زيد، والعادة تقتضي بأنك لم ترى كل الناس، فهذه من الأعراف المعتبرة في الكلام. وكذا التخصيص بقرائن الأحوال كقولك لغلامك: ائتني بمن يحدثني، فإن ذلك لمن يصلح لحديثه في مثل حاله. قال لغلامه: ائتني بمن يحدثني. من الذي يحدثه؟ الذي في مستواه العلمي وفي مستواه كذا، في مثل حاله. قال: وقد ذكر الرافعي في باب الوكالة أن القرائن قد تقوى فيترك لها إطلاق اللفظ. قال: ألا ترى أنه إذا أمره في الصيف بشراء شيء لا يشتريه في الشتاء؟ دي قرينة أحوال، قرينة حال. طبعا احنا دلوقتي نرتدي في الشتاء الملابس الشتوية، وفي الصيف الملابس الخفيفة، وقد يتعادل اللفظ والقرينة، وينشأ من تعادلهما خلاف في المسألة. ثم نقل بعد أوراق عن الإمام في الكلام على أن الوكيل هل يوكل أن الخلاف ناظر إلى اللفظ والقرينة، وفي القرينة تردد في التعميم والتخصيص. وفي هذا فائدة أخرى، وهي أن القرائن قد يثبت بها العموم، لذلك التخصيص هنا في المسألة في المخصصات أو أدلة التخصيص منها القرائن والعوائد. الأول العقل: يجوز التخصيص بدليل العقل ضروريا كان أو نظريا، فالأول كتخصيص قوله تعالى: الله خالق كل شيء، فإن نعلم بالضرورة أنه ليس خالقا لنفسه سبحانه وتعالى والناس، والثاني كتخصيص قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإننا نخصص الطفل والمجنون لعدم فهمهما للخطاب. قلت في الهامش زاد الطفي في شرحه: ونحو قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فإن هذا الخطاب لا يتناول بعمومه من لا يفهم من الناس كالصبي والمجنون، لكنه خرج بدليل العقل، فكان مخصصا للعموم، مخصصا للعموم للعموم به. ودليل العقل المخصص له ما سبق في شروط التكليف، في الجزء الأول من هذا الكتاب بينا شروط التكليف تفصيلا فارجع إليه. قال الشيخ أبو حامد الإسفرايني: ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. قال القاضي أبو بكر: وصورة المسألة أن الصيغة العامة إذا وردت واقتضى العقل امتناع تعميمها، فيعلم من جهة العقل أن المراد بها خصوص ما لا يحيله العقل، مسألة بديهية تعلم بالعقل لا تنكر. وليس المراد به أن العقل صلة للصيغة نازلة له منزلة الاستثناء المتصل بالكلام، ولكن المراد به ما قدمناه أن نعلم بالعقل أن مطلق الصيغة لم يرد تعميمها. وقد منع بعضهم التخصيص بالعقل، وهو ظاهر نص الشافعي في الرسالة، فإنه قال في باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله المخصوص، ثم قال الشافعي قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، وذكر قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، عام هذا لا خصوص فيه، فهذا عام لا خصوص فيه، فكل شيء من سماء أو أرض وذي روح وشجر وغير ذلك فالله خالقه، وكل دابة فعلى الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. انتهى كلام الشافعي. فقال: لأن التخصيص من العموم لما يصلح دخوله فيه، يبقى المسألة بديهية لولا دليل التخصيص، فأما الذي يستحيل دخوله في عموم الخطاب فليس خروجه عنه تخصيصا، ده باين في المعنى. وفي كتاب التحصيل إن الشافعي نص عليه، قال في قوله تعالى: الله خالق كل شيء، قال: إنه عام لا خصوص فيه، يعني لا يخص بالعقل، واخد بالك، ده أمر بين. ثم قال القاضي وإمام الحرمين وابن القشيري والغزالي والكي الطبري، في الكي الهرسي والكي الطبري وغيرهم: النزاع لفظي، إذ مقتضى العقل ثابت بدون اللفظ إجماعا، لكن الخلاف في تسميته تخصيصا. شوف نقلوا المسألة لأمر آخر، اللفظ إجماعا دون اللفظ إجماعا، إذ مقتضى العقل ثابت دون اللفظ إجماعا، فقال: لكن الخلاف في تسميته تخصيصا. قال: وقال وكذا قال الأستاذ أبو منصور: أجمعوا على صحة دلالة العقل على خروج شيء عن حكم العموم، واختلفوا في تسميته تخصيصا. لا مشاحة في الاصطلاح. وفائدة الخلاف منها أن اللفظ إذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام في إسقاط أو إيجاب أو حظر أو إباحة، فهل يستدل به على وجوب تلك الأحكام عليه أو لا؟ وهو أثبت معقول في هذه المسألة من حكم الدليل العقلي ألا يخصص إلا بالقضايا العقلية، ومن حكم الدليل السمعي ألا يخصص إلا بالقضايا السمعية، الكتاب والسنة والإجماع، والدليل العقلي لا يتصور فيه إخراج أمر خاص من خطاب عام، وإنما يتصور دليل من الدليل في الدليل السمعي، والدليل العقلي لا يكون إلا متقدما بخلاف السمعي. ثم انتقل إلى الثاني، التخصيص بالأدلة المنفصلة، بدأنا بالعقل ثم الحس، كقوله تعالى: وأوتيت من كل شيء، مع أنها لم تؤت ما كان في يد سليمان، وكذلك قوله تعالى: تدمر كل شيء، وقوله: يجبى إليه ثمرات كل شيء. وفي عد هذا نظر، لأنه من العام الذي أريد به الخصوص، وهو خصوص ما أوتيته هذه ودمرته الريح، لا من العام المخصوص. أنا بينت الفرق بين ما أريد به الخصوص ومن العام المخصوص، فقال: لأنه من العام الذي أريد به الخصوص، وهو خصوص ما أوتيته هذه المرأة يعني ودمرته الريح، لا من العام المخصوص. انتهى كلامه. ثم تكلم عن الدليل الثالث، وهو السمعي، وهو التخصيص بالكتاب والسنة. قال الطوفي في شرح مختصر الروضة: هذا جواب عن سؤالين مقدرين أوردا على كون العقل مخصصا للعموم. أحدها أن التخصيص بيان كما ذكر في حده، والمخصص مبين، والمبين يجب أن يكون متأخرا عن المبين، والعقل سابق في الوجود على أدلة السمع فلا يكون مبينا لها، وفلا يكون العقل مخصصا للعموم كالاستثناء المقدم، فكما لا يجوز النسخ بدليل العقل. السؤال الثاني أن محل التخصيص لابد وأن يصح تناول العام له، بدليل أنه لو لم يرد المخصص وجب حمل اللفظ على عمومهم، لكن ما لا يصح وقوعه عقلا لا يصح تناول اللفظ له لغة ولا إرادة المتكلم له، وحينئذ لا عموم في اللفظ فلا تخصيص. ومثاله للبيان أن ذات الباري وصفاته لا يصح خلقها عقلا، فلا يكون قوله عز وجل خالق كل شيء متناولا لها لغة، فلا يكون هذا الكلام عاما، فلا يكون العقل مخصصا له. هذا تقدير السؤالين، والجواب عنهما بالمنع. أما الأول فبأن حق المخصص أن يكون متأخرا من جهة كونه مبينا لا من جهة كونه موجودا، والعقل إنما سبق أدلة السمع من كونه من جهة كونه موجودا، أما من جهة كونه مبينا لها فلا نسلم. وتحقيق هذا أن دليل العقل موجود دائم الوجود، فالموجود منه بعد ورود أدلة السمع هو اللاحق له بالتخصيص والبيان، أما السابق عليها فلا. ويرجع حاصل الأمر إلى أنه مخصص أو مخصص من جهة ما تأخر من وجوده عن أدلة السمع لا من جهة ما تقدم عليها. وعلى هذا لا يرد علينا الاستثناء المقدم، لأنه متقدم بوجوده وبيانه، والعقل إنما تقدم أدلة السمع بوجوده وتأخر ببيانه. ثم الفرق بين الاستثناء المقدم والعقل أن الاستثناء المقدم قد يعد كلاما ولا الناطق به متكلما، كمن قال إلا زيدا ثم قال بعد ذلك قام القوم، بخلاف دليل العقل فإنه يدل، هذا مثال، فإنه يدل على أن ذات الباري غير مخلوقة قبل دليل السمع وبعدهم، والمستعمل له يعد مستدلا في الحالتين في الحالين. وأما امتناع النسخ بدليل العقل فلأن النسخ إما رفع الحكم أو بيان انتهاء مدة الحكم، ولا قوة للعقل على واحد منهما، فكيف يعني تخص به؟ إنما ذلك إلى الشرع. بخلاف التخصيص فإنه بيان، والعقل يصح أن يكون مبينا لمراد المتكلم بلفظه، لأن التكليف كل التكليف على العقل، وغير المكلف المجنون غير مكلف، فلا بد من البيان. وأما عن الثاني فبأن لا نسلم أن محل التخصيص يجب أن يصح تناول العام له، قوله لو لم يرد المخصص وجب حمل اللفظ على عمومه، قلنا هذا محل النزاع، بل إنما يجب حمل اللفظ على ما يصح تناوله له، يجب حمل اللفظ على ما يصح تناوله له، لا يتناول الشيء إلا فيما يصح له. وأما ما لا يصح أن يتناوله عقلا فلا يحمل عليه بدليل العقل النافي للصحة. وعدنا إلى رأس المسألة، ثم قوله فلا يصح وقوعه عقلا لا يصح تناول اللفظ له لغة، قلنا لا نسلم بذلك، وإنما الممتنع إرادة المتكلم المعصوم له، وحينئذ لا يمتنع أن ما لا يصح وقوعه عقلا يتناوله اللفظ لغة، ويبين العقل أنه غير مراد للمتكلم المعصوم هو المطلوب. وإنما قيدنا هذا بالمتكلم المعصوم لأن غير المعصوم يصح منه أن يريد بلفظ العام ما لا يصح وقوعه، يبقى هو مش مستقر أصلا من الناحية العقلية، لكنه يكون كاذبا فيه لأنه ليس معصوما من الكذب. هذا بالنسبة للحس وبالنسبة للعقل. أما الثالث من مخصصات العموم الإجماع لقطعيته واحتمال العام أي لأن الإجماع قاطع شرعي والعام ظاهر، لأنه إنما يدل على ثبوت الحكم لكل فرد من أفراد العام بطريق الظهور لا بطريق القطع. الإجماع القولي حجة قطعية، وبينت فيه قاعدة في كتاب أثر قواعد أصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين، أن الإجماع دلالته أقوى من الكتاب والسنة ما لم يرد إجماع على تفسير الآية أو الحديث. أما إن اختلفوا فالكلام في الآية والكلام في الحديث له وجوه، أما الإجماع فوجهه واحد لأنه قطعي، اتفقوا على كذا، على الحل أو على الحرمة أو على الاستحباب، ففي هذه الحالة الإجماع قطعي الدلالة. والإجماع المخصص يدل على وجود نص مخصص، لأن الإجماع أصلا قائم على الكتاب والسنة، كما بتتبع الاستقراء تتبعه شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى، قال ليس كل إجماع، قال كل إجماع، كل إجماع له دليل من الكتاب أو السنة. قال والأصل فيه أنه لا يكون إلا عن مستند، فهو يستدل على مستنده، فهو يدل على مستنده، والتخصيص والنسخ مضاف إلى ذلك المستند. شوف الوجهة جاية إزاي. فإذا رأينا الإجماع منعقدا على العمل في بعض صور العام بخلاف مقتضى العموم، علمنا أن هناك نصا على ذلك العمل. مثاله أن الدليل على العام، أن الدليل العام دل على أن المعاوضات لا بد فيها من العوض، العوض المعلوم. ثم رأينا الناس، رأينا الناس مجمعين على دخول الحمامات وركوب السفن بغير تعيين عوض، ما فيش كم دينار أو كم درهم أو كم جنيه، فاستدللنا بذلك على وجود دليل مخصص لهذه الصورة وما كان في أمثالها عند أيامهم يدخلون مثلا الحمام لا يعلمون متى ما يأخذون من المياه كم صاع وكم كذا، ومن الصابون ومن الشامبو وما شابه، انت واخد بالك؟ فهناك في التوتل في الشكل العام، فلذلك قال مجمعين على دخول الحمامات وركوب السفن بغير تعيين. قال الزركشي يجوز تخصيص عموم الكتاب وكذا السنة المتواترة بالإجماع لأنه لا يمكن الخطأ فيه، الإجماع قطعي مش خطأ بإذن الله تعالى. قال والعام يتطرق إليه الاحتمال، قال الآمدي لا أعرف فيه خلافا، يبقى ده إجماع. وكذا حكى الإجماع عليه الأستاذ أبو منصور، قال ومعناه أن يعلم بالإجماع أن المراد باللفظ العام بعض ما يقتضيه ظاهره، وفي الحقيقة يكون التخصيص بدليل الإجماع لا بنفس الإجماع. لكن حكى الإمام ابن القشيري الخلاف ها هنا، فقال يجوز التخصيص بالإجماع على معنى أنه إذا أراد لفظا أن أرى إذا ورد لفظ عام واتفقت الأمة على أنه لا يجري على عمومه فالإجماع مخصص له، كما قلنا في دليل العقل، الإجماع كتاب سنة إجماع وقياس صحيح، والمخالف في تلك المسألة يخالف في هذه، وقد بينا أن الخلاف لفظي. وقال القرافي الإجماع أقوى من النص الخاص، لأن النص يحتمل نسخه والإجماع لا ينسخ، يبقى هذا في عهد النبوة، والإجماع لا ينسخ لأنه إنما ينعقد بعد انقطاع الوحي، واخد بالك؟ ده مهم جدا. وجعل الصيرفي من أمثلته قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وأجمعوا على أنه لا جمعة على عبد ولا امرأة، واخد بالك؟ فالإجماع هنا مقدم. وقال السمعاني في قواطع الأدلة وأما تخصيص العموم بالإجماع فهو جائز، لأن الإجماع حجة قاطعة، وقد خص بالإجماع قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، بأن العبد لا يرث. وإذا جاز أن يخص الإجماع، أن يخص الإجماع الكتاب، جاز أن يخص به عموم السنة أيضا، وهذا بلا شك. انتهى كلامه. وقال الأمدي في الإحكام لا أعرف خلافا في تخصيص القرآن والسنة بالإجماع، المسألة مجمع عليها، ودليله المنقول والمعقول. أما المنقول فهو أن الإجماع أن إجماع الأمة خصص آية القذف بتنصيف الجلد في حق العبد كالأمة. وأما المعقول فهو أن الإجماع دليل قاطع، والعام غير قاطع في آحاد مسمياته، فإذا رأينا أهل الإجماع قاضين بما يخالف العموم في بعض الصور علمنا أنهم ما قضوا به إلا وقد اطلعوا على دليل مخصص له نفيا للخطأ عنهم. لا تجتمع أمتي على ضلالة، والحديث ثابت. وعلى هذا فمعنى إطلاقنا أن الإجماع مخصص للنص، أن الإجماع مخصص للنص، أنه معرف للدليل المخصص، لا أنه في نفسه هو المخصص. وبالنظر إلى هذا المعنى أيضا نقول إن إذا رأينا عمل الصحابة وأهل الإجماع بما يخالف النص لا يكون ذلك إلا لاطلاعهم على ناسخ للنص، فيكون الإجماع معرفا للناسخ لا أنه ناسخ، واخد بالك؟ فبين الآمدي هذا ونقل الإجماع، وكذلك السمعاني في قواطع الأدلة، والزركشي من قبل، فبين الحس والإجماع والعقل وبقية المسائل في هذا الدرس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.